لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار إلى آخر الآيات الكريمة. هذا وعد من الله عز وجل بنصرة رسله وكذلك نصرة المؤمنين في الدنيا والآخرة. طيب، الوعد ده بناء على إيه؟ بناء على نموذجين ذكرهم الله عز وجل لنا سابقا. ربنا قال إنا لننصر رسلنا، مش كده؟ طيب، رسلنا ذكر منهم نموذج اللي هو موسى عليه السلام، نصره الله سبحانه وتعالى على فرعون وجنوده وأغرق فرعون وجنوده ونجاه من كيدهم. ده نموذج إيه؟ رسلنا. طيب، والذين آمنوا، النموذج له إيه؟ قصة مؤمن آل فرعون وأنه رجل آمن. لاحظ أن قصة موسى قال ولقد أرسلنا موسى رسول، وفي قصة مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن، وهنا برضك رسلنا وآمنوا. يبقى كأن ده تذييل للقصة، إن ده التعقيب على القصة. إنا لننصر رسلنا وكذلك ننصر الذين آمنوا. هذا النصر في الدنيا وأيضا في الايه؟ في الآخرة. تمام؟ طيب، كيف ذلك؟ بالنسبة للنموذج الرسل، هو سيدنا موسى عليه السلام نصره الله عز وجل كأكمل ما يكون النصر، وكذلك مؤمن آل فرعون نصره الله كأكمل ما يكون النصر. هنا الله عز وجل أكد بمؤكدات، إن هذه مؤكدة، وبعدين نون الجمع اللي تدل على العظمة ده مؤكد تاني، لام الموطئة للقسم لننصره هذا مؤكد تاني، فعل المضارع الذي يدل على الحضور والاستقبال على الاستمرار رسلنا مؤكدة كثيرة جدا. بعد شوية سنجد الله عز وجل يقول إيه؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله ها إنه السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون. تمام؟ طيب، هنا الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى أمام المفسرين يعرض إشكال. إيه الإشكال؟ كيف هذا الوعد من الله عز وجل بنصر المؤمنين ونصر الرسل، وأيضا في آيات أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تمام؟ فوعد من الله عز وجل وقال إن وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فين الكلام ده؟ استشكال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى يقول أين هذا النصر ونحن نرى الأنبياء والرسل يقتلون، ونحن نرى ما يحدث للمؤمنين من إيذاء، ونحن نرى ما يحدث، نحن شايفين هو في غزة، فين النصر؟ ودول ناس مؤمنين. ده أقول لك بتاع العربية الأسعاف حافظ القرآن، الأولاد الصغيرين حافظين القرآن، ناس بعد كده ما فيش، فين النصر؟ أنتوا معايا؟ فبيجاوب بعض الأجوبة. يعني من هذه الأجوبة يقول إن العموم هنا أريد به الخصوص، إنا لننصر رسلنا في الدنيا، يعني ننصر رسلنا في الدنيا وننصر الذين آمنوا في الدنيا، مش كلهم، لا البعض، ننصر بعض رسلنا وبعض الذين آمنوا في الدنيا، أما في الآخرة فالنصر لله للجميع. ده جواب بس برضك مش مقنع. تمام. طيب انا عاوز اقول حاجه، لان المفسرين اتكلموا في المساله دي كتير، انا احب المواجهه. ازاي يا جماعه؟ من الذي اخبرنا انه سينصر رسله والذين امنوا؟ الله عز وجل، واخبرنا ان النصر ده في الدنيا وفي الايه وفي الاخره. طيب هذه المؤكدات الكثيره غير الايات الاخرى غير الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على ان المستقبل للاسلام، كل ده هل يجوز ان نكذبه او ان نشك فيه؟ لا يجوز. طيب من جهه اخرى نحن نرى الواقع، الواقع عليم على مدار التاريخ، الأنبياء الذين قتلوا والمؤمنون الذين قتلوا وما يحدث للمسلمين في كل مكان عبر التاريخ وإلى الآن وبعد ذلك، ده واقع لا نستطيع إيه إنكاره. يبقى من جهة ربنا بيخبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بنصر الله عز وجل للرسل والمؤمنين، ومن جهة أخرى الواقع بين لنا ان الانبياء بتقتل، المؤمنون بيؤذوا وبيقتلوا. كذلك الناظر في التاريخ يجد ان فترات التمكين كانت قليله جدا جدا جدا بالنسبه لايه بالنسبه لفترات الضعف. يعني حتى صلاح الدين الايوبي لما انتصر على الصليبيين وحرر المسجد الأقصى بعد 92 سنة، بعدها بست سنين بس ابنه تقريبا هو اللي سلم المسجد الأقصى من جديد للإيه؟ للنصارى، واخد بالك؟ فتشوف مثلا الخلافة الراشدة 40 سنة مثلا، خدت بالك؟ فين الباقي؟ وهكذا اللي هيدور في التاريخ هيجد إن فترات التمكين قليلة وقليلة جدا، ها ثم نعود للضعف من جديد. لازم نتعامل مع الواقع ومع الآيات ومع الأحاديث. الآيات والأحاديث بتخبرنا بوعد الله عز وجل بنصر الرسل والمؤمنين، والواقع بيبين لنا إن الرسل والمؤمنون يؤذون ويقتلون ويضطهدون وإلى آخره. يبقى المشكلة فين يا جماعة؟ هل المشكلة في القرآن والسنة وتعارضهما مع الواقع؟ أكيد لا. هل المشكلة في الواقع؟ طبعا لا، لأن ده واقع مفروض علينا موجود. الحقيقة يا جماعة المشكلة في العقول. إيه المشكلة اللي في العقول؟ أن العقول تنظر للنصر نظرة ضيقة ومحدودة جدا جدا جدا. العقول تفهم ان النصر نحن ندخل في معركة مع الكفار ونغلبهم. ده المفهوم الضيق للايه؟ للنصر. لكن لا، النصر أوسع من ذلك بكثير. مش احنا اللي بنحاول نجيب مخرج للآيات حتى تتوافق مع الواقع، لا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ما عندناش حد أصدق من ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا كان في أذهاننا علامات استفهام معينة لابد أن ينصب الشك مباشرة على إيه؟ على عقولنا نحن. تمام؟ أنتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ فبالتالي وعد الله حق وصدق، والواقع لا يستطيع أحد أن ينكره، لكن الإشكالية تحديد معنى النصر. النصر أوسع من ذلك، في نصر الحجة والبيان. أن أي مسلم جماعة عنده من العلم شيء يتناقش مع أي كافر في مسألة من المسائل أو شبهة من الشبهات ينتصر عليه، حتى لو قتل المسلمون جميعا يبقى أن الدين إيه؟ ظاهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مش كده؟ يظهروا على الدين كله ولو كانوا مشركون. يظهروا ازاي؟ يعني نهزمهم؟ ما خلي بالك لو هزمناهم على طول يبقى اين معنى الامتحان والابتلاء والاختبار؟ ملوش معنى. وربنا عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ليختبرنا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج ايه؟ نبتليه. وقال ليبلوكم ايكم ايه؟ أحسن عملا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وقال لا يزال البلاء يصيب رجل في نفسه ومالي وأهله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فده يدلنا عليه يا جماعة على حقارة الدنيا وعظم الآخرة. وإن الذي ينظر إلى أن الأمر في الدنيا فقط وبنظرة ضيقة، لا، هذا فهم قاصر جدا. يعني الرجل اللي كان الفلسطيني، أحد الفلسطينيين يعني، رجل عادي، فكانوا جايبينه كده متسخط على اللي بيحصل، لأنه طبعا محبوس في مكان وهو لا يأمن على نفسه، ممكن تجيله ضربة في أي لحظة يموت. مصر مش راضية تفتح الحدود، مش عارف يروح فين ولا يجي منين، زي بكون حبس واحد في حتة كده في قفص وعمال تضرب عليه نار. فالراجل يعني بتعبيره بقول اعمل ايه؟ اروح فين واجي منين؟ طب ازاي انجو من القتل؟ ازاي؟ وراح شاجر هدوم. ده مثال. طيب ده فهم ايه ده؟ ده فهم فهما ضيقا. ما انت من غير ضرب من غير اي حاجة لك اجل، ولن تموت نفس حتى ايه؟ تستوفي رزقها واجلها. واخد بالك؟ انت باصص مثلا اللي بيحصل في غزه، فعلا شيء لا يتحمله بشر ويتنافى مع ابسط حقوق الانسان كما يقولون، لكن في نفس الوقت بيجي فيضان بيهدم مئات الالاف من البيوت ويشرد ملايين ويموت فيه بمئات الآلاف، مش كده؟ زلزال، بركان، مش ده كله ده بيحصل؟ بركان أو زلزال أو فيضان بيفعل في لحظات ما لا تفعله الحرب في عشرات السنين، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده بقى لها علاقة بالنصر والهزيمة يا جماعة. احنا مش بنهون من الأمر على فكرة، بس أنا ما بحبش إن حد يستشكل على القرآن الكريم أو على السنة. فاحنا بنقول هنا الخلل في عقولنا، فالدولك. ولذلك نجد العلماء يقولون أسباب النصر والتمكين، أسباب النصر والتمكين، يذكرون أسبابا متعددة. خدت بالك للنصر والتمكين عشان ننتصر لازم نعمل إيه ونخلي إيه نسوي إيه، مطلوب مننا إيه عشان ننتصر. فهنا ممكن الإنسان يقتل، النبي يقتل، الرسول يقتل، خدت بالك؟ بس حتى لو هو قتل سينتصر الله عز وجل له. كيف ده قتل؟ ما احنا برضو عقلنا ضيق فاهمين ان القتل ده كده اتهزم. لا، هو صاحب الاخدود يا جماعة انتصر ولا هزم؟ انتصر. الاخر بيقول انتصر وانتصر مع انه ايه؟ قتل. ليه؟ لان المملكة كلها اسلمت على قتله ده. طب يا بخت الواحد يقتل او يموت ويكون سبب في اسلام امة كاملة، ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده اعظم نصر، واخد بالك؟ طيب، لما قتل يحيى واغذي رأسه على طبق من فضة لامرأة بغي، واخد بالك؟ ولما ارادوا قتل زكريا عليه السلام وهرب منهم وربنا فتح له شجرة دخل فيها واغلقت عليه، شقوا الشجرة بالمنشار، واخد بالك؟ كده يحيى وزكريا عليهما السلام انهزم ولا انتصر؟ انتصر حتى لو قتل، ده الشهادة شرف يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين النبوة والشهادة، قال لا زالت أكلة خيبر تعودني حتى ايه؟ حتى جاء أوان قطع أذهري، اللي هو العرق المتصل بالقلب، وليعلم الله الذين آمنوا وايه؟ ويتخذ. شوف الاتخاذ ده خصوصية كده، يعني يتخذ زيادة في الاعتناء، زيادة في الاعتناء. فالإنسان يقتل في سبيل الله شهيدا ده أمنية أي مسلم. ها يعني ايه؟ من سأل الله الشهادة، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على ايه؟ على فراشه. تمام. طيب، بعد ما قتل يحيى وزكريا عليهما السلام ايه اللي حصل؟ سلط الله عز وجل على اليهود اللي قتلوه، سلط الله عليهم بخت نصر فأباد خضراءهم، كافر، ربنا سلط عليهم، قتل منهم عشرات الآلاف انتصارا وانتقاما لمين؟ لقتلهم يحيى وعيسى عليهما السلام، يحيى وزكريا. طيب، لما خدوا قرار ان هم يقتلوا عيسى عليه السلام، راح الامير بنفسه ومعاه جنود رايحين يقتلوا عيسى عليه السلام، ايه اللي حصل؟ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، وكانوا رايحين ينفذوا اوامر ملك اليونان، فانقلب عليهم ملك اليونان وقتلهم مقتلة لم يرى مثله. يبقى ربنا انتصر وانتقم الانبياء ولا لا؟ سعيد بن جبير لما قتله الحجاج ودعا عليه سعيد بن جبير قال اللهم لا تمكنه من قتل احد بعد، ايه اللي حصل؟ الحجاج ثلاث ايام اللي عاشهم بس ومات بعد ذلك، قال اصابتني دعوة سعيد، فلا تظن ان قتل الانبياء والرسل او قتل المؤمنين أو انتهاك أعراضهم أو أخذ أرضهم وديارهم وأموالهم لا تظنن أنهم هزموا، لا، هم منصورون في الدنيا والآخرة، لأن العبرة في النصر بالإيه؟ بالعاقبة، بالعاقبة. لما ربنا اتكلم عن المجرمين والمؤمنين في الأول قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، طب وبعدين فضلوا يضحكوا على طول؟ لا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ولذلك يا جماعة لابد أن تتسع مداركنا لفهم الدين، فهم القرآن والسنة فهما صحيحا، وحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن نضع الدين في قفص الاتهام، إياك ثم إياك ثم إياك أن تضع الدين في قفص الاتهام، ولا تتأثر بالكفار والمستشرقين الذين يضعون الدين في قفص الاتهام، لا، ليس في ديننا شيء نتوارى منه خجلا، ما فيش حاجة في الدين بتاعنا ننكسف منها، ها؟ احنا بنتعامل بالدين بتاعنا واحنا رافعين رؤوسنا، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى ومنهج معصوم ليس فيه خطأ. واضح يا جماعة الأمر؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اللي هو يوم القيامة. طيب هنا برضك في الحياة الدنيا إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى ما جرى لموسى وإلى ما جرى لمؤمن آل فرعون من إيه؟ من ربنا نجاهم من فرعون وغرق فرعون وجنوده. طيب وفي الآخرة إشارة ما إشارة إلى ما حكي آنفا من حال آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار إلى آخر، ده جزاؤهم. طب ومؤمن آل فرعون في الآخرة ها فوقاه الله إيه؟ سيئات ما مكر في الدنيا، وهو في الآخرة في الجنة صاحب ياسين الذي قتل وداسوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه. ها انتصر ولا هزم؟ انتصر يا جماعة. لازم نفهم الكلام ده ويبقى كلام مقنع بالنسبة لنا، مش ان احنا للتسويق المحلي او نسكت او ارهاب فكري. ما نعملش زي ابي العلاء المعري لما قال يد بخمس مئين عقد مودية ما بالها قطعة في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بما لنا من النار. يعني ما لناش الا ان احنا نهينس. لا احنا ما بنتهمش ديننا بالتناقض. ها بيقول ايه؟ يد بخمس مئين عسجد هدية ما بالها قطعة في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. يعني اليد لو حد قطعها لك الدية بتاعتها نص دية راجل، 500 دينار من الذهب العسجد هدية من الدية ما بالها قطعة في ربع دينار. ده واحد على 2000، ما هو ربع دينار ده من 500، واحد على 2000 صح ولا واحد على كام؟ على 2000. ما بالها قطعت في ربع دينار. ها وبعدين رجع قال لك اترك بقى على الدين، يقول لك ايه؟ تناقض، تناقض في الدين. ما لنا الا السكوت له، لو اتكلمنا هتنقطع رقبتنا وقال نعوذ بمولانا من هنخش جهنم، يبقى نسكت وخلاص. ده زنديق والعياذ بالله، ده زنديق. ده لا ابو العلاء المعري العلماء ما سبهوش، ردوا عليه. بعضهم قال لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت هانت. واحد تاني قال له ايه؟ عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه البال. تمام. فاحنا مش بنقبل ديننا كده وخلاص على الماشي، او نسكت عشان ما نتهمش الدين بالتناقض. لا، عقلي انا اللي ناقص، انا بمثل بنفسي انا مش بحد تاني، عقلي انا اللي ناقص. لما يبقى عندي اشكاليه في القران والسنه ده نقص في عقلي انا، وبالتالي لابد ان افهم الحقيقه. واذا عجزت او عجز عقلي عن فهمها اسلم وأنا راض مطمئن بأن الله عز وجل على الحق، وأنا يعني لا لست فاهما المسألة على وجهها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد يوم الإيه؟ يوم القيامة. كلمة الأشهاد جمع ومفردها إيه؟ شاهد أو شهيد من الشهادة. ها من الشهادة، الشهادة هنا أن تشهد على ما رأيت أو سمعت. ماشي، على ما رأيت أو سمعت. لا لا مغير. تشهد على ما رأيت أو سمعت. هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثل هذا فاشهد أو دع. طب الأشهاد جمع شهيد وجمع شاهد، الكلام ده كان كلام جميل جدا. مين هم دول الأشهاد؟ القرآن ما حددش كعادته لتشمل جميع الأشهاد يوم القيامة. طب مين الأشهاد يوم القيامة؟ لا ده فيه الملائكة شهود، ها، والرسل شهداء على أممهم، الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على أمتي وعلى جميع الأمم، هذه الأمة شهداء على الناس جميعا، أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه أو تشهد له، الأرض اللي كان شهداء كتير جدا. عشان كده ما حددش الأشهاد دول إيه، لتشمل كل من تكون منه الشهادة يوم القيامة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم إعرابها إيه؟ ما هو ظرف حلو خالص جميل، بدل، أيوة كده، بدل من إيه بقى؟ يوم يقوم الأشهاد، بدل من يوم الأولانية. يوم يقوم الأشهاد لا ينفع الظالمين معذرتهم. ده مقصود بالإعراب. تمام. فهنا البدل، عشان تعرف انه بدل، بتشيل البدل ويبقى المبدل منه. اذا لم يحدث خلل في المعنى يبقى كده ممكن ينفع يبقى بدل. يعني لو قلنا في غير القرآن ويوم يقوم الأشهاد لا ينفع الظالمين معذرتهم، المعنى متكامل. لكن لو يقول لك يوم ينفع، يوم ايه، لا ينفع الظالمين معذرتهم، يبقى كده بيديني معنى جديد اللي هو التأكيد على ذلك اليوم وما فيه من أهوال. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. في سورة الروم ربنا بيقول ايه، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين إيه؟ لا يعلمون. الآية اللي قبلها إيه؟ فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم إيه؟ استعتبون. مش كده؟ ولا دي سورة إيه دي؟ الروم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون. في آخر سورة السجدة قل يوم ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم ينظرون، فأعرض عنهم منتظر إنهم منتظرون. نعم. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون. تمام. طيب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. طيب ربنا عز وجل بيبين سورة من سور النصر التي جرت لموسى عليه السلام وقومه. ايه السورة ديت؟ ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا موسى الهدى، الهدى اللي هو الدين، خدت بالك زي ما ربنا قال إن الدين عند الله الإسلام. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم إيه؟ مسلمين. تمام. طيب والهدى ما دام هو الدين يدخل فيه دخول الاولين لايه؟ التوراة التي انزلت على موسى عليه السلام، خدت بالك، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. طيب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، بنو إسرائيل عارفين إسرائيل عليه السلام هو يعقوب، وذكر اسمه في القرآن بالاسمين يعقوب وإسرائيل، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاسمه عبد الله، يعني إسراء يعني عبد، وإيل يعني الله. ماشي يا جماعة؟ طيب. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. يبقى بنو إسرائيل أورثهم الله الكتاب. طيب، لا تمام. تمام. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب اللي هو ليه؟ التوراة. وفعلا التوراة ظل بنو إسرائيل يتوارثونها جيلا بعد جيل، حتى جاء بختنصر واختفى التوراة تماما. ثم بعد ذلك بعث الله نبيه عزيرا وأوحى إليه بالتوراة من جديد، فكان يقرأها عليهم من حفظه، فعجبوا جدا. اليهود عجبوا جدا إذ كيف عزير يقرأ التوراة وهي مش موجودة. يبقى من اللي علمها له؟ مفيش غير احتمال واحد، إن ربنا هو اللي علمها له. طب علمها له إزاي؟ يبقى ابن الله. شفت جت إزاي؟ وقالت اليهود عزير ابن الله. جت إزاي؟ من حتة التوراة دي، إن لجوه حافظ التوراة يبقى ربنا اللي علمها له، يبقى علمها لابنه. واخد بالك؟ طيب، توارث الكتاب. التوارث ده يا جماعة فيه معنيين مهمين. أول معنى استمرارية الكتاب جيلا بعد جيل، والمعنى الثاني الخطير اللي هو الزهد في هذا الكتاب، عدم معرفة قيمة هذا الكتاب. في سورة الأعراف ربنا عز وجل يقول عن بني إسرائيل إيه؟ فخلف من بعدهم خلف إيه؟ ورث الكتاب. أنت عارف طبعا في فرق بين المورث والوارث. المال في إيد المورث ماسك فيه بإيدين وسنانه وبينميه ويزوده، صح؟ لكن الوارث بيبحتر المال يمين وشمال، مش حاسس بقيمته، ما تعرفش في جمع هذا ليه من جمع وزوله من جيب، بلاش راح بلاش، مش كده؟ بيفرط فيه. فهم برضك ورثوا الكتاب، ما عرفوش قيمته، لم يضحوا من أجله، لم يقاتلوا دفاعا عنه، لم يتعرضوا للأذى من أجل نصرة هذا الكتاب، لم، فبالتالي لم يستشعروا قيمة هذا ليه هذا الكتاب. فكانت نتيجة هذا الزهد في الكتاب نتيجة أنهم ورثوه ولم يضحوا من أجله. إيه يا جماعة؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إرجاء في الإيه؟ في العمل. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ها؟ يأخذوه. يقول لك ربنا غفور رحيم، ربنا رب كلهم. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. في الآخر ربنا قال لهم إيه؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم إيه؟ بقوة. يا كده يا حينزل عليكم الجبل إيه؟ طيب لاحظ، احنا عندنا لما بنو اسرائيل خانوا الرساله وقتلوا الانبياء وسبوا رب العالمين ورفضوا الدين واعترضوا عليه، فربنا عز وجل نزع منهم هذا الشرف، شرف النبوه، وانتقل هذا الشرف الى ايه؟ الى العرب، الى محمد صلى الله عليه وسلم النبي الوحيد من نسل اسماعيل عليه السلام. خلاص، لما حصل ده ها ربنا قال لنا ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كلمه الميراث اهي تاني، والكتاب هنا يا جماعه القران. خد بالك، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم كل المسلمين، بس دول ثلاث أنواع. فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه اللي هو إيه؟ رجحت سيئاته على حسناته، الذي لم يفعل المستحبات ها وقصر في الفرائض وارتكب المحرمات. ومنهم مقتصد الذي تساوت حسناته وسيئاته وترك المحرمات وأدى الفرائض لكنه لم يفعل المستحبات ولم يترك المكروهات. ومنهم سابق بالخيرات الذي ايه فعل الفرائض والمستحبات وترك الحرام والمكروهات وتقلل من المباحات. هنا ربنا قسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف، لكن في بني إسرائيل قال إيه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون إلى آخره، ما استثناش منهم حد، كل اللي جم بعد كده عملوا الكلام ده. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا، ثلاث أصناف. يبقى ده معنى، خد بالك. يبقى أول معنى هناخده، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الشرف الذي امتن الله عز وجل به على هذه الأمة أن أورثها الكتاب وإلى أن تقوم الساعة. خلاص. المعنى الثاني اللي هو إيه؟ الميراث يشعر بالزهادة، وده موجود في حق الذين ظلموا، والذين ظلموا دول من المسلمين برضه مش كفار يعني، خدت بالك. وقدر كبير من الزهادة في حق الإيه؟ المقتصدين. لكن من الذين أدوا الكتاب حق أدائه، قاموا به حق قيامه؟ السابقون بالإيه؟ بالخيرات. أنتم معايا يا جماعة؟ طيب. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، رغم كل اللي حصل ده كله، موضوع بختنصر، موضوع ملك اليونان، واخد بالك، ومع ذلك إيه؟ ظل الكتاب. يبقى ده انتصار أهو، صورة من صور الانتصار. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. يبقى الكتاب ده يشتمل عليه يا جماعة على هدى اللي هو الدين كله، وذكرى اللي هي الموعظة اللي تخليك تعمل بالدين وتترك الذنوب والمعاصي. بس من الذي يستفيد من هذا الهدى ومن هذه الذكرى؟ أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة. أما غيرهم فلا ينتفعون بذلك، لا يهتدون بالهدى ولا تنفع فيهم الايه الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع الايه المؤمنين. طيب. يبقى ربنا حكى قصة موسى عليه السلام جانب منها يعني، وحكى لنا قصة مؤمن آل فرعون، وحكى لنا جزاء دول ودول، خدت بالك، وحكى لنا الوعد بتاعه انه هينصر الرسل والمؤمنين، وبين لنا صورة من صور النصر ميراث الكتاب لليهود التوراة. خلصنا كده القصة والتعليق عليها والكلام ده كله. الفايدة من القصة لنا ايه بقى؟ فاصبر ان وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. يبقى يا محمد انت شفت موسى مر بمعاناة كتيرة جدا وصبر وربنا نصره. يا محمد انت شفت مؤمن آل فرعون واللي عمله وربنا نصره، تشجع وتسلى بهذه القصص، مش كده؟ ربنا عز وجل قال وكلا نقص عليك ايه من انباء الرسل ايه يا جماعة ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. مزيد من القصص في هذه يعني سورة هود، هذه السورة يعني، وهدى وموعظة للمتقين، نفس الكلام، هدى وذكرى للألباب، ودي هنا هدى وموعظة للمتقين. يبقى ده المستفاد من القصص بشكل عام، الهداية والموعظة، الهدى والذكرى، مش كده؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مش كده؟ طيب. يبقى المطلوب يا محمد ان انت ايه تصبر، زي ما ربنا قال له ايه في الصلاة، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، وبدأ يحكي له قصة ايه داود، وبعد منها قصة سليمان، وبعد منها قصة أيوب، وبعد منها قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعد منها إسماعيل واليسع وذا الكفل، وبعد كده كلموا عن الجنة وكلموا عن النار وكلموا عن اختصام الملأ الأعلى. كلموا عن ده ليه؟ تصبيرا له وتثبيتا لقلبه صلى الله عليه وسلم، وتسلية له يتسلى بقصص ايه غيره. فاصبر إن وعد الله حق. ايه وعد الله اللي هو حق يا جماعة؟ إنا لننصر رسلنا، وعده بيأكد لك كمان وعد الله حق، هذه من المؤكدات. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ايه الحكاية؟ يعني هنا بيأمر بالصبر، وبعد كده يأمر بالتسبيح والحمد، مش كده ولا ايه؟ فاصبر، فاصبر ايه؟ ان وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يبقى دي كده كأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيصبر، لكن انا وانت هل نقوى على هذا الابتلاء ام وارد ان نجزع؟ وارد. ايه اللي يعيننا على الصبر وعدم الجزع؟ الحاجات دي بقى يعني خدت بالك، استغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والايه والابكار. العباده يا جماعه، الطاعه لله عز وجل. انتوا عندكم المشايخ بتهال عليهم الشتائم والسبائب والأذى وأشياء كثيرة لا تحملها بشر، ومع ذلك إيه؟ تلاقي الشيخ دائما مبتسم، ما عندوش مشكلة وثابت. ليه؟ كثرة العبادة. وربنا قال لنفسه لم يفسر بالحجر، فاصبر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك يا جماعة لابد نجتهد في العبادة، ولابد نجتهد في الطاعات، لأن ده يا جماعة العون على إيه؟ على تحمل المشاق، سواء كانت بقى في الدين أو في الدنيا. يعني حتى الإنسان الفقير اللي مش مكفي ومش عارف يصرف على أولاده أسعار غالية يجتهد في العبادة، اجتهد في العبادة والله يكفيك سبحانه وتعالى. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الثانية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، مش كده؟ في سورة ايه؟ الطور. خلاص. طيب الفاء هنا تصبر، فاء الايه؟ تفريع. احسنت. ان الامر بالصبر والاستغفار والتسبيح والتحميد متفرع عن العبرة من هذا القصص الماضي، واخد بالك؟ فاصبر ان وعد الله حق. يبقى عشان يجي وعد ربنا مش هيجي على طول، لابد من فترة تمحيص، خد بالك. فإما نرينك، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هنا يا جماعة الاستغفار عبادة، مش كده؟ الاستغفار عبادة بغض النظر إذا كان في ذنب أو ما فيش. لأن مثلا قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من إيه؟ من 70 مرة. عبد الله بن عمر قال كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم من قوله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ولذلك سيدنا عليه الصلاه والسلام، هل يلزم من الاستغفار ان يكون في ذنب؟ طيب ما يلزمش، بس الآية هنا بتقول واستغفر ايه لذنبك. وفي آية تانية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهنا الآية الصريحة في إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من ذنبه، مش كده؟ طيب هما العصمة الأنبياء إيه؟ في عصمة الأنبياء في إجماع إن معصومون من الإلحاد، في إجماع إن هم معصومون من الكبائر، في خلاف بين أهل السنة أنهم معصومون من الصغائر أو لا. دي إن شاء الله لها تفصيل نتعرض له في اللقاء القادم إن شاء الله. حد له استفسار في المشرح؟ نعم. إيه؟ يا شيخ؟ لا لسه هنتكلم فيها الحكاية دي المرة الجاية إن شاء الله. واخد بالك اللي إحنا عاوزين لو في استفسار في مشرح الآن. نعم. اللي هو ايه؟ انت عاوزه ايش عبد الرحمن؟ اللي انت عاوزه والله من زعلك ابدا، والله من زعلك يا عبد الرحمن انت حبيبي، ربنا يبارك فيك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا.